يسأل الأخ عما ورد في صفحة 166 من في الحاشية من تعريف المجوس، وقال المحقق: المجوس قوم يعبدون النور والنار والظلمة والشمس والقمر، ويزعمون أن للكون إلهين. فيسأل هنا عن كيف يعبدون الإلهين وكيف يعبدون هذه الأشياء. المجوس يقولون بوجود إله الخير ووجود إله الشر، وهم يقولون بإلهين، يقولون بوجود إلهين، إله الخير وإله الشر. وإله الخير يرمزون له بالنور، وإله الشر يرمزون له بالظلمة. ولذلك هم يعبدون النار، يعبدون النار ويجعلون لها معابد، ويوقدون هذه النار على طوال الوقت، اعتقادا منهم بأنها تمثل وترمز إلى إله الخير، إلى إله الخير، ويرون أن الظلمة تمثل إله الشر، والله أعلم.